لم تقترف الإثم لكنها لم تنهى عنه. اختلف العلماء في مآل هذه الفرقة على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو الذي ذهب إليه ابن عباس في أول أمره أن تلك الفرقة هلكت، وأنها داخلة في قول الله عز وجل وأخذنا الذين ظلموا بعذاب البئيس بما كانوا يفسقون، وذلك أنها ظلمت نوع ظلم وهو ظلم السكوت عن المنكر. نعم هم لم يحتالوا على أمر الله عز وجل ولم يصطادوا يوم السبت، لكنهم ظلموا أنفسهم نوع ظلم إذ رأوا المنكر فلم ينهوا، فدخلوا في قول الله عز وجل وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فابن عباس كان يذهب إلى هذا القول أول أمره، وكان إذا قرأ هذه الآية بكى وقال كم رأينا أشياء وسكتنا. وأنا سائلكم بالله، ما هي تلك الأشياء التي كان يراها ابن عباس في الصدر الأول؟ يعني اذهبوا بخيالكم إلى أبعد ما يكون، ما هي تلك الأشياء، ما هي تلك المنكرات التي كان ابن عباس يراها والصحابة حوله؟ يعني ما هو نوع المنكر يعني الذي كان يراه ابن عباس فيسكت فكان يهاب هذه الآية رضي الله عنه، يقول كم رأينا أشياء وسكتنا ويبكي خائف أن يناله ما نالهم. والقول الثاني في مآل هؤلاء أنهم نجوا مع من نجا، ذلك أن الله عز وجل قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، وهؤلاء قد نهوا نوع نهي وهو إنكار المنكر بالقلب. نعم لم ينكروا بألسنتهم ولا بأيديهم، لكنهم فعلوا أدنى درجات الإنكار وهو الإنكار بالقلب، فكرهوا فعل هؤلاء لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فبذلك يكونون قد أنكروا نوع إنكار فدخلوا في قوله عز وجل أن أنجينا الذين ينهون عن السوء. وهذا قول عكرمة، وقال عكرمة ما زلت بابن عباس أراجعه في هذه الآية حتى كساني حلة، لأن ابن عباس كان القول الأول قوله الأول كان شديدا على قلبه وعلى نفسه، كان يبكي إذا قرأ الآية، فيقول عكرمة ما زلت بابن عباس أراجعه في هذه الآية، يعني عكرمة يرى أنهم قد نجوا وابن عباس كان يرى أنهم قد هلكوا في من هلك، فعكرمة أخذ يراجع ابن عباس رضي الله عن الجميع، قال حتى كساني حلة فرحا بقول عكرمة. والقول الثالث أننا لا نعرف مآلهم، سكتوا فسكت الله عنهم، سكتوا يعني لم ينهوا عن المنكر فسكت الله عنهم فلم يذكر مآلهم، فنحن لا نعرف مآلهم، ما الذي حل بهم بهذه الفرقة لا ندري، لأن الله قد ذكر مآل فرقتين كما ذكرنا، الفرقة التي ذكر مآل الفرقة التي نهت والفرقة التي اقتحمت المنكر، وسكت عن مآل الفرقة الثالثة فنسكت عنهم، لا ندري ما صنع الله بهم. وأول الفوائد أنك إذا أردت أن تنجو بيقين فلتكن من تلك الفرقة التي إذا رأت المنكر نهت. وإذا سكت فأنت على شك من أمرك، هل أنت ناج وإن كرهت بقلبك لكنك كنت تستطيع أن تنكر بلسانك مثلا فلم تفعل؟ ونحن يعني نشير إلى بعض أحكام هذا بعد قليل إن شاء الله. فهل أنت قد خرجت من التبعة أو قد شملك اسم الظلم وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس؟ فإذا أردت أن تنجو بيقين فلتكن ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس بأي شيء؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فخيرية الأمة لن تتم إلا بالأمر والنهي، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. والأمر والنهي كذلك أمنة من أن ينزل على هذه الأمة بلاء عام يعم الكل الصالح والطالح. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب. هنا التعميم بالعقاب يشمل كل أحد في هذه الأمة، كل أحد الصالح والطالح. وهذا المعنى ذكرناه كثيرا، بل ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بديعا قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. يعني قوم أرادوا أن يركبوا سفينة وكانت مؤلفة من طابقين، فقالوا خلاص نعمل قرعة كي يروا من سيجلس في الطابق العلوي ومن سيجلس في الطابق السفلي. هذا معنى استهموا، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب قوم أعلاها وأصاب قوم أسفلها، فجلس كل فيما أصاب. فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على الذين في أعلاها، يعني إذا أرادوا أن يشربوا ماء يستقوا الماء، فكأن السفينة كانت في ماء عذب، فيصعدون للطابق العلوي كي يستقوا الماء من هذا النهر، مروا على الذين في أعلاها فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا الماء ولم نؤذي من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم تركوهم ترى من الذي يهلك، من خرقوا أو الجميع؟ قال: فإنهم تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، وإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهذا هو المثل النبوي البديع، أن الواقع، أن الواقع في منكر شؤم منكره لا يعود عليه وحده، وإنما شؤم هذا المنكر يعم الكل. ولذلك هذه المصطلحات التي انتشرت في الناس مصطلحات فاسدة وتبطل شرعا. أنا حر، أو كل واحد حر، أو هو يعمل اللي هو عاوزه طالما ما بيأذنيش. بل أقول لك أحسنت، إذا كان لا يؤذيك فليفعل ما شاء، لكن هو بمنكره ولو كان المنكر في خاصة نفسه يؤذيك ويؤذيني، يؤذيك ويؤذيني، لأن المنكر إذا فعله واحد واثنان وثلاثة فانتشر في الأمة عمن الله عز وجل بالعقاب. إنهم تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. وأنا أشير إلى معنى آخر في هذا الحديث، معنى بديع وربما يعني يحجم البعض عن إنكار المنكر بسبب هذا. انتبهوا للذين كانوا في أسفل السفينة، قالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا الماء ولم نؤذي من فوقنا، يعني كانت نيتهم نية حسنة، يعني هم ما أرادوا إلا الخير. قالوا ولم نؤ، يعني كلما أردنا أن نستقي الماء نمر على الذين فوقنا فنؤذيهم. طيب خلاص نخل خرقا في السفينة نستقي الماء منه ولا نؤذي من فوقنا، نيتهم حسنة. لكن هذه النية لم تشفع لهم فعلهم الخبيث، فعلهم الذي إن فعلوه أغرقوا السفينة كلها. فالنية الصالحة، احفظوا هذه القاعدة، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. فالأمر والنهي نجاة لنا جميعا. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على خياركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. فإذا رأيت شيئا من ذلك واقع فلتعلم أن سببا من أسبابه أن ترك أهل الدين والصلاح تركوا الأمر والنهي، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على خياركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. لماذا؟ لأنهم تركوا ما افترض الله عليهم من الأمر والنهي، فكان هذا نوع عقاب، فكان هذا نوع عقاب عاقب الله عز وجل به أهل الدين وأهل الصلاح، عاقب الله عز وجل به من سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الخيار، أو ليسلطن الله شراركم على خياركم، يعني أقر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنوع خيرية، ومع ذلك لم يمنع ذلك الرب سبحانه وتعالى أن يسلط الأشرار عليهم. لماذا؟ وما ربك بظلام للعبيد بما كسبت أيديهم، أيدي الخيار لا أقول أيدي الأشرار، بما كسبت أيدي الخيار سلط الله عز وجل عليهم من وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأشرار. فعرفتم إذن من أين نؤتى؟ من قبل أنفسنا، قل هو من عند أنفسكم. فكل واحد منا يتهم نفسه أولا. والآن فريضة الأمر والنهي قد سقطت حتى في بيوتنا، يعني أنا الآن أقول لك في الشوارع ولا في المقاهي ولا في السينمات ولا في المسارح ولا في ملاعب الكرة، في بيتك، في بيتك الذي لا أحد له عليك فيه سلطان حتى لا تتحجج بأي حجة، في بيتك ولدك وبنتك وزوجك ما حالهم؟ ولا أعني بذلك أنك يعني فوق مستوى المعاصي، لا، بل أنت مسؤول عن هؤلاء. صلاة الفجر في بيتك، لا أقول لك في المسجد، في بيتك، يعني لا أقول لك انزل بقى صح الجيران، بيتك، ولدك بالغ وبنتك بالغة، يعني يحاسبان، يعني كل صلاة فجر تفوتهم يكونان قد استقبلا يومهما بكبيرة من الكبائر. بل بكبيرة من أكبر الكبائر، إخراج الصلاة عن وقتها. ووقت صلاة الفجر قبل الشروق، يعني الآن الشروق 6:30، من صلى الفجر بعد هذا الوقت يكون قد أخرج الفجر عن وقته. طيب، ما هو حالك؟ أنا الآن أكلم من يصلي، لا أكلم من لا يصلي، لا، من يصلي ومن هو حريص على صلاة الفجر وربما كان حريصا عليها في الجماعة في الصف الأول. ما هو حالك مع ولدك وبنتك وزوجك؟ لا، الولد نايم. طيب ليه؟ حرام، أصل هو هيصحى كمان ساعة للمدرسة. لا، هو الحرام الذي تفعله أنت الآن، هذا هو الحرام. وصلاة واحدة أهم من الدراسة كلها، صلاة واحدة يحرزها ولدك أهم من الدراسة كلها، فما بالك إذا كانت أصلا لا تتعارض مع الدراسة، لكن هبها تعارضت مع الدراسة، هبها، فكان ماذا؟ نقدم الدنيا في أي أمر، دنيا ولا آخرة، نقدم السامع المتكلم، أنا لا أزكي نفسي، نقدم الدنيا على الآخرة، ثم بعد ذلك نشتكي. من أين نؤتى؟ نؤتى من قبل أنفسنا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، الخطاب لمن؟ للصحابة. خطاب الله في هذه الآية للصحابة رضي الله عنهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فكل مصيبة تصيبك في خاصة نفسك أو تصيب الأمة فهو من عند أنفسنا، من عند أنفسنا يعني من عند الأخيار، من عند كل واحد منا في نفسه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعرفت إذن أن كل بلاء واقع بك فهو بنوع تقصير قد ألممت أنت به، إما بأمر أمرت به فلم تمتثل، أو بنهي نهيت عنه فوقعت فيه، فكان عقاب الله عز وجل لك هو تمام العدل، فكان عقاب الله عز وجل لك هو تمام العدل منه سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد. ومن جملة العقوبات التي يعاقب الله عز وجل بها العباد غلاء الأسعار، وهذا إذا كان داخلا في عموم بعض النصوص، إلا أنه قد ورد فيه نصوص بخصوصه، قد ورد فيه نصوص بخصوصه. فإنه لما غلت الأسعار في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل وقال: يا رسول الله سعر، يعني يضع تسعيرا، الأسعار غلت في المدينة، فأتاه رجل قال: يا رسول الله سعر، ضع تسعيرا علشان التجار ما يتحكموش في السوق. فبأي شيء رد النبي صلى الله عليه وسلم قائد الدولة؟ انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا، وكان في هذا الموضع كان قائد دولة، وهذا معنى مهم لابد أن تحرزه. يعني الرجل الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له سعر، هو أتاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع التسعير امتثلت، فبأي شيء رد؟ قال بل ادعوا الله. هذا كان رد النبي قائد الدولة، قال بل ادعوا الله عز وجل. فأتاه رجل آخر، يعني كأن الشكاية عامة، وقال يا رسول الله سعر. فقال صلى الله عليه وسلم بل الله هو المسعر القابض الباسط. في رواية أخرى قال بل الله يخفض ويرفع. ففي هذا الموطن أحال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ومن سأل، أحالهم على الله عز وجل وربط قلوبهم بالله، وكان يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يسعر، ولو سعر لم تفل الكل، لكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم. وأخذ الصحابة إلى مكان أبعد من ذلك بكثير، فربط قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، وأحالهم على معنى طالما دندنا حوله على هذا المنبر، أن كل ما يقع في الكون هو فعل الله عز وجل، وإن أجر الله عز وجل هذا الفعل فيما قضاه وقدره على أيدي بعض البشر، إلا أن المؤمن لابد أن يلحظ هذا المعنى، أن الله عز وجل هو الذي قدر كل شيء، كل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر. وهذا المعنى ينازعه معاني أخرى في قلب المؤمن. لو أني الآن قلت لك أن كل مخلوق في هذه الدنيا هو خلق الله، ولا أحد يشارك الله عز وجل في خلقه، هل ينازع هذا المعنى في قلبك شيء؟ يعني تجد قلبك مسلما لهذا المعنى أن كل مخلوق هو خلق الله عز وجل. هي أن أقول لك كل ما يحدث في هذا الكون هو أمر الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الخلق الذي لم ينازع قلبك فيه، هل مثلا ترى أن الطبيب الذي ولد المرأة لا هو ينازع الله عز وجل في خلقه؟ أو الطبيب الذي اكتشف مثلا الحقن المجهري ولا غيره من الوسائل الحديثة هو ينازع الله عز وجل؟ يعني ممكن الطبيب ده يقف ويقول يا رب أنا بخلق زيك؟ هذا المعنى لا يتبادر إلى ذهنك ولا إلى قلبك. فكذلك ينبغي أن يكون أن كل ما يقع في كون الله عز وجل هو أمر الله عز وجل، وإن أجر الله عز وجل هذا الأمر على أيدي بعض البشر هذا لا يرفع كونه من فعله سبحانه وتعالى. ولذلك جمع الله عز وجل بين الأمرين جميعا في آية ألا له الخلق والأمر. وكما ذكرت لكم نحن لا ننازع في الخلق، وأنا الآن أكلم أهل الإيمان المصلين، وإنما ربما نزعنا في الأمر. كل ما يجري في كون الله بقدره سبحانه وتعالى، غلت الأسعار. والآن أنا لا أقول أن من أجر الله عز وجل هذا الأمر على أيديهم يعني قد خرجوا عن العهدة وأنهم لم يظلموا الناس شيئا، هذا ليس هو المراد، بل كل يحمل يوم القيامة تركته التي فعل. لكن لابد أن تلحظ أن هذا هو فعل الله عز وجل، بل أزيدك، وهذا المعنى موجود في الأحاديث وفي الآيات، أن هذا الذي يتهمه قلبك بشيء من ذلك تراه إن أراد ذلك لكن الله عز وجل لم يرد، تراه يستطيع أن يفعل شيئا، أن يحرك ساكنا، أن ينقل حبة رمل واحدة من مكان لآخر، إذا لم يرد الله عز وجل ذلك. ألم يذكر الله عز وجل هذا المعنى صريحا في القرآن ولو شاء ربك ما فعلوه؟ فليطمئن قلبك إلى أن كل ما يجري في الكون هو تقديره سبحانه وتعالى، ولو شاء ربك ما فعلوه. ألم نحفظ كلنا أو معظمنا ونحن صغار قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه: أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أنا أزعم أن أكثر من 90% ممن في المسجد يحفظون هذا الحديث، لكن أين التطبيق إذا وقع البلاء؟ كما قال الحسن: الناس في عافية مستورون، الناس في عافية مستورون، فإذا نزل البلاء فضحوا أو صار كل منهم إلى معدنه، وكما قال رضي الله عنه: الشأن كل الشأن إذا وقع البلاء. طيب، إذن هو فعل الله عز وجل وهو نوع عقاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: بل ادعوا الله، بل الله يخفض ويرفع. يعني كما أن الله عز وجل يخفض البشر ويرفع البشر، فهو كذلك يخفض الأسعار ويرفع الأسعار. بقي أن تبحث عن حكمة الله عز وجل في هذا التقدير، يعني لما قدر الله عز وجل هذا البلاء أو غيره علينا، تراه كان ظالما لنا؟ حاشا. طيب، تراه لما قدر هذا أو غيره من البلايا قدره لغير حكمة؟ حاشا، بل كل شيء يفعله الله عز وجل لحكمة. فبقي عليك أيها المؤمن أن تبحث عن حكمة الله عز وجل وعن خطاب الله عز وجل القدري لك إذ قدر عليك ذلك. والخطبة لا تتسع لمثل ذلك، فأنا أختم بآية واحدة تشير إلى بعض حكمة الله عز وجل في ذلك. من حكمته سبحانه وتعالى في تقدير هذه الأمور أن يرد العباد إليه، لكن على العباد أن يفهموا ذلك، أن يفهموا أن الله عز وجل يسوقنا إليه سوقا بتلك المزعجات وتلك التضييقات. وهذا المعنى ذكرناه مرارا، بل ذكرناه في قصة أصحاب السبت، كيف يضيق الله عز وجل الحلال على عباده ليسوقهم إليه سوقا. ألم يقل سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات؟ ما الذي تريده الآن غير ذلك؟ تريد البركات أن تفتح عليك؟ العلاج في هذه الآية: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ماذا قال الله عز وجل؟ قلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ماذا تريد غير ذلك؟ بأي شيء؟ استغفروا ربكم. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لكن استغفار الله عز وجل يعني الإقلاع عن الذنوب، يعني توبة نصوحا لا تعود بعدها إلى الذنب إلا إن وقعت فيه مرة تلو الأخرى، ثم أنت تتوب وترجع مرة أخرى. يعني لا أقول أنك تكون معصوم، لكن إذا وقعت ترجع من جديد وتتوب من جديد. هذا معنى الاستغفار، مش استغفروا ربكم يعني استغفر ربنا تعالى ونحن مصرون على الذنب، لا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذه آفتنا، أننا لا نرجو لله عز وجل وقارا. قال أهل التأويل: أي ما لكم لا تخافون لله عظمة. أحوالنا تنبئ عن هذا، السامع والمتكلم، أننا لا نخاف لله عز وجل عظمة، فكان ما كان. وإذا لم نرجع إلى الله عز وجل، وإذا لم نتب، وإذا لم نستغفر، ماذا نتوقع؟ إنما نتوقع المزيد من البلاء والمزيد من ارتفاع الأسعار والمزيد من هذه الأمور التي لابد أن نفقهها عن الله عز وجل.